والصلاة والسلام على نبيه وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن المؤمن الموفق والذي يحذر أن يكون واحدا من أولئك الذين أخبر الله عز وجل عنه حينما يعرضون على النار وتعرض عليهم بهم فيجدون ما فيها مما أعد الله لأهله فيقف حزينا يسأل نفسه ويطلب من ربه هل لي من شافع يشفع لي؟ هل لي من عمل يمكن أن يدفع عني هذا الذي أراه من العذاب الذي ينتظرني؟ نسأل الله السلامة والعافية لي ولكم ولعموم لي. فيقال له ما يقال لأهل النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، للأسف أنت جاي مفلس، كل ما كان لك من رصيد عند الله بسبب بعض الأعمال التي عملتها أخذت أجرك عليه في الدنيا فلا أجر لك اليوم، فبالتالي كأنك ما عملت شيئا. يعني بعض الناس ممكن يعمل أعمال خيرية وأصل الإيمان ليس معه، لم يأتي لها عز وجل بإيمان بتوحيد بكذا بمعيش، إنما هو كان على يعني غير هذا الدين على غير التوحيد، ثم عمل بعض أعمال الخير هو يقبل جزاءه ويقول لا أخذت بها مقابل، مقابل إيه؟ صحة، قوة، أولاد، رزق واسع، فكل دي أشياء تستفيدها من دنياك ولم تؤدي شكر الله عليها ولم تأتي الله عز وجل بما يجير كثير من النار من التوحيد، يبقى أنت ما عندكش رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا يقال لك يعني طبعا لهذا الإنسان يعني أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، يقال لمثل هذا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كل ما كان لك مما تؤجر به أو يؤجر به مثلك أخذت مقابلة، لأنك إما أنك لم تكن من أهل التوحيد من أهل دين الإسلام الذي جاء به الأنبياء جميعا، أو كنت من أهله ولكن ضيعت دينك بما طلبت من دنياك، فكانت دنياك أعز عليك من دينك، بعت دينك واشتريت دنياك، بعت الباقية الآخرة واشتريت الفانية هي الدنيا. في الحالات يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به. ولذلك من ضمن الأشياء التي يذهب بها العبد طيباته يوم القيامة ويحل هذا الكلام أن ينفق أو أن يعمل العمل الصالح أو أن يصلي أو لا يريد إلا الناس. يبقى ده في الحلال. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كتراب ذرته الرياح لا يقدر منه على شيء. كذلك أولئك الذين يقال لهم هذا ربما كان من أعمالهم هذه الأعمال الخيرية التي عملوها، ثم إنهم لما أرادوا الجزاء من الله عز وجل أبطلوه بالمن والأذى. يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. كذلك ممن يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أنه أراد الدنيا ولم يريد غيرها، فإنه يقال: خلاص اللي أنت عاوزه أخذته. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو الذي أشرك وأنا منه براء. فاحذر أن يقال لك هذا القول من الله تبارك وتعالى في وقت عصيب تحتاج فيه إلى حسن. كذلك ممن يقال لهم هذا: قوم أتوا بحسنات كأمثال الجبال ولكن أكلتها المظالم وأخذها العباد. كل من كان له عليك حق ومظلمة أخذ من حسناتك حتى فنيت الحسنات، يأتون يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ولكن يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ما عادش حسنات أخذ من سيئات صاحبه. يعني خلاص بيقول له: طب أنا ليه عندك كذا، طب ما عادش حسنات، قال: خذ من سيئاتي بقدر مظلمتك لي، فيأخذ من سيئاته هذا ومن سيئات هذا، ثم ثم تطرح عليه ثم يطرح بها في النار. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يمرون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين.